إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج جلال فريد من قرية شبرا اليمن، مدينة زفتة، محافظة الغربية. يقول في رسالته: إنني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا جما، فكيف أعبر عن حبي له صلى الله عليه وسلم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بداية نقول للسائل الكريم: إن الذي يحب شيئا يكثر من ذكره، وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تعبر عن هذا الحب بكثرة ذكره صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وكثرة الصلاة عليه، وذلك في جميع الأوقات. فعليك أن تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صلاة تصليها في يومك وليلك، وفي الأذان لكل صلاة والإقامة، وفي كل إقامة وكل تشهد. بل نحن جميعا مأمورون بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، كما أمرنا ربنا عز وجل في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كذلك أيضا علينا أن نذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في جميع التكاليف الشرعية، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي بينها وطبقها ودعانا إليها وأمرنا صلى الله عليه وسلم بها. فهو الذي يبين القرآن الكريم، وهو الذي يطبق أحكام القرآن الكريم، وذلك كما في قوله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي من الله سبحانه وتعالى ببعثته لنا ليعلمنا الكتاب والحكمة، ويخرجنا من الظلمات إلى النور، وينقذنا من الضلال والضياع، وذلك كما في قوله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم هو نور الهداية والإرشاد إلى صراط الله المستقيم وإلى جنات النعيم، وذلك كما في قول الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وهو الذي أمرنا سبحانه وتعالى بطاعته وحبه، وجعل طاعته من طاعة الله عز وجل، ومحبة رسوله من محبة الله سبحانه وتعالى، وجعل هذه المحبة مغفرة ورحمة، حيث يقول سبحانه وتعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول عز من قائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فعلينا أيها الأحباب أن نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، وأن نكثر من الصلاة والسلام عليه، وأن نتعرف على سنته، وأن نتبعها فنعمل بها ونحافظ عليها، وأن نتأسى به صلى الله عليه وسلم في التخلق بأخلاقه الكريمة ومعاملاته الطيبة بصدق وأمانة وسماحة وعفو وتسامح، حتى نزداد قربا منه صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا الله عز وجل في زمرته، وأن ندخل الجنة بشفاعته. هذا وبالله التوفيق. فضيلة الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، رسالة من المستمع الحاج جودة من قرية ميتراضي مدينة بنها محافظة القليوبية، يقول في رسالته: متى تعد صلاة الفرض حاضرة في وقتها؟ ومتى يدرك المصلي ثواب الجماعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن إدراك الصلاة في آخر الوقت الذي حدده المشرع لأدائها بقوله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يكون بإدراك ركعة واحدة، وحينئذ تحسب الصلاة حاضرة، أي أنه صلى الصلاة في وقتها. فضيلة الدكتور عبد المنعم، ولكن هناك أحاديث للمصطفى صلى الله عليه وسلم تحث على صلاة الفرض في وقته وفي أول وقته، ولا يؤخر الصلاة حتى آخر وقتها. نعم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. هذا حث للمسلم أن يحصل الصلاة في أول الوقت حتى يكون في رضوان الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك في رحمة الله سبحانه وتعالى، وآخر الوقت هو عفو الله سبحانه وتعالى. يعني كيف للمسلم أن يترك الرضوان ويترك الرحمة إلى مرحلة العفو، وإن كان هذا شيئا طيبا، لكن الأولى أن يبادر المسلم بأداء الصلاة في أول وقتها، كما حسن على ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما فيما يتعلق بكون هذه الصلاة قد أديت حاضرة أو أداء، فرسولنا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس لم يفته العصر، رواه الجماعة. هذا يدل على أنه قد أدرك الصلاة حاضرة، طالما أدرك ركعة من هذه الصلاة، وإن أتم ما بقي بعد غروب الشمس. وهذا للذي له عذر في تأخير الصلاة. نعم، لكن كما تفضلتم، الواجب المبادرة بالصلاة عندما يحين وقت الصلاة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله تعالى الصلاة لأول وقتها. والعلماء قد بيّنوا أن هناك وقتا اختياريا للصلاة، وأن هناك وقتا ضروريا. الوقت الاختياري يبدأ منذ الأذان للصلاة، يبدأ هذا الوقت، يعد هذا اختياريا للمصلي، الأفضل أن يسارع بأداء الصلاة إلى أن يصل إلى الوقت الضروري. والوقت الضروري كما بين بعض الفقهاء هو أن يكون الوقت الذي يعني بقي ما يسع هذه الصلاة، بأن يكون الوقت ما يسع 4 ركعات مثلا في العصر، أو 3 ركعات في المغرب، وذلك لعذر له كما تفضل. نعم، وهذا العذر هذا يسمى الوقت الضروري، بحيث إذا فات المصلي هذا الوقت يصليها بعد ذلك، يعد أو تعد هذه الصلاة قضاء وليست أداء. إن ترك أو إن فاته هذا الوقت بدون عذر تصح صلاته لكن مع الإثم. أما إذا كان هناك عذر في أن أدى الصلاة بعد يعني انتهاء الوقت الاختياري والضروري، فصح صلاته ولا إثم عليه في هذه الحالة. متى يدرك ثواب صلاة الجماعة؟